الضيق للشاعر عبد الله بن فريج. خيم علي الهم والحزن والضيق، جبن علي وقال ضيف دخلي، قلت انت لا تنزل علي كما طويق، روح مع العربان تلقى بديلي. خيم علي الهم والحزن والضيق، زبن علي وقال ضيف دخيلي، قلت انت لا تنزل علي كما طويق، روح مع العربان تلقى بديلي. قال العراب في نظرتي عيتت ليك، وانت صحيب اللي قديم وزميلي، بس الزمالة معك من دون توفيق، مجنون في الدنيا تحط وتشيلي، وش بكتب الرايا قوي دمك الطيق، قلت البلا في الليل وش به طويلي. خيم علي الهم والحزن والضيق، زبن علي وقال ضيف دخيلي، قلت انت لا تنزل علي كما طويت، روح مع العربان تلقى بديلي. الحلم يسري بي متاهات ما فيك، يدخل على عمقي ويظهر حفيلي، ويعيش في جوفي حمام وغرانيك، وليان والمطلع قلبي يميلي، سرب الحمام يحوم وعيوني يتويق، وانا تفرج بس هذا حصيلي. خيم علي الهم والحزن والضيق، زبن علي وقال ضيف دخيلي، قلت انت لا تنزل علي كما طويق، روح مع العربان تلقى بديلي. ابغى حمامة واحدة في المعاليك، تمسع على جرحي ويشفى غليلي، وان كان عيت رافضة بلة الريق، من هو يسوي لي بعدها جميلي، وان كان عيت رافضة بلة الريق، من هو يسوي لي بعدها جميلي. خيم علي الهم والحزن والضيق.